إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نرزقهم إياكم إن أخذهم كان خطا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فرجع النار وليه سلطانا فلا يسر في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا بالعهد كنتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تشرك الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهنا فربطك في جهنم ملوما مدحورا أفأصحاب ربكم البنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقصرنا في هذا القرآن إذ ذكروا وما يزيدهم إلا نفورا كل كان معه آلهتنا ما تقولون إذا لتروا إلى العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح لحمده ولكن لا تقهرون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به يسمعون إليك وإلى النجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك أمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكون في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينبذون إليك رؤوسهم يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا لزم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ولم يقلق إلا أن يهلكوها قبل يوم القيامة أو يعذبوها عذابا شديدا كان ذلك بكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بآيات الله أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بآيات الله تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة من القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا آمنوا فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستفزم من سقط من كسرتك وأجل عليك لخيرك وأجلك وشارك في الحال والولاد رأيتهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك البحر لتبتغون من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا أمسكم الضر في البحر ضل مسبحون إلا إياه ظنا نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أبا منتم أن يصير بكم جانب البر أو سالم حاصب ثم لا تجدوا لكم مكينا أمنتم أن يعيركم فيه تارة أخرى ويرسل عليكم حاصبا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم أرنا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم ورحمناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا اتخذوك خليلا ولولا أن تمدعك لقد تذكر إليه شريئا قليلا إلا أخلاك في الحياة وتحمل مماتك ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض يخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا سنة الله صنع قبلك من رسلها ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إلى قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل ما تهجر به نافلة لك عسى أن يبعدك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان عرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل اعملوا على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من ربي وما أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل أي سمعت سوج وعلا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان مظهر بعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل بابا أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تبشر لنا من الغيب أن تكون لك جنة من نخيل وحيل بك تبشر النار خلالها تشير وسط السماء كما زعمت علينا كسبا تأتي بالله والملائكة قليلا أو يكون لك مثل من زخرف عن طبقات السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه وسبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل كان في الأرض ملائكة مشهورا مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونحشره يوم القيامة على وجوههم عميا بكرا وصما مأواهم جهنم كلما أخذت النار سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا